لما خطرت بجلد فكوا بسيدك الشب بالبدر أو كالجند بالعلم صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله يا دامي. لما خطرت بجلد فكوا بسيدك كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله الشوف بالبدر أو كالمند بالعلم صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله يا دامي. على قدمي حتى بلغت استيقظت أمم من رقدة العالم. يا رب يا رب يا رب. Okay. لأجل رسول العالمين.